الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكاد ويدخر، كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالقطم والزعفل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. متى تجب فيها الزكاة؟ نعم، بشرطين. أن تكون سائمة الحول كله أو نعم. الثاني أن تكون نصابا. إذا كانت لدر أو نسل أو عمل أو إجارة فهل تجب فيها الزكاة؟ للدر أو النسل أو العمل أو الإجارة. عنده إبل يؤجرها للحمل تزيد على النصاب، وعنده أو إبل معدها لعمله لعمل في مزرعته، أو إبل معدة للدر والنسل. إذا كانت للدر والنسل فتجب فيها الزكاة، وإذا كانت للعمل أو للإجارة فلا تجب فيها الزكاة. وإن كانت للتجارة يبيع ويشتري بها بالتجارة، فهل تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام؟ تجب الزكاة في قيمتها على أنها عروض تجارة، لا على أنها بهيمة أنعام، يعني كغيرها. مثلا عنده إبل للتجارة، يبيع اليوم 10 ويشتري 20، وهكذا يتاجر بها. مثل لو كان عنده سيارات يبيع بها ويشتري، أو عنده أقمشة أو عقار أو نحوه، هذه كلها تسمى عروض تجارة. أما إذا كانت معدة للدر والنسل ففيها زكاة بهيمة الأنعام إذا كانت نصابا وسائمة الحول أو أكثر. إذا كانت في البرية ومعها عمال يجنون لها العشب، يجمعون لها العشب وهي تأكل في الحظيرة ولا يشتري لها شيئا وإنما يجنى لها، فهل تعتبر سائمة؟ لا تعتبر سائلة إذا كانت تعلف ولو كان علفها من المباح. كم نصاب الإبل؟ 5 من الإبل وفيها شاة، والعشر شاتان، و13 13 فيها شاتان، و14 شاتان، و15 فيها 3 شياء، و19 3 شياء، وفي 20 4 شياء، وفي 24 4 شياء، وفي 25 بنت محاض وهي التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، وفي 30 بنت محاض، وفي 34 بنت محاض، وفي 35 بنت محاض، وفي 36 بنت لبون وهي التي تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة، وفي 45 في الخمس والأربعين في 45 45 بنت لبون، وفي 46 حقة، الحقة لها 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة، وفي 50 حقة، وفي 55 حقة، وفي 60 وفي 61 كذا، تم لها 4 سنين ودخلت في السنة الخامسة، وفي 70 جذعة، وفي 75 وفي 80 وفي 90 نعم وفي 75 وفي 80 بنت لبون، وفي 90 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 100 حقتان، وفي 120 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، ففي كل 40 وفي 50 هل يجزئ الذكر في زكاة الإبل؟ يجزئ ابن لبون مكان بنت محاض، هذه حالة. الحالة الثانية، إذا كان النصاب كله ذكورا، وفي 150 3 حقاب، يعني في كل 50 حقة، وإذا وجب عليه بنت لبون ولم يجد إلا بنت مخاض، فما الذي يلزم؟